أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فاتتنا صلاة الفجر حيث استيقظنا وقد طلعت الشمس، فهل يشرع للمؤذن أن يثوب ويقول الصلاة خير من النوم مع أن الشمس قد طلعت؟ نعم، يأتي بأذان الفجر على صورته، يأتي بأذان الفجر على صورته، لا يغير منه شيئا. نعم.